طيب يا أخوانا، فرغنا من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التاريخ قلت لكم ثبتوا التاريخ موثقا، لا صحة لأحاديث اضطراب الإيوان وسقوط شرفة وخمود نار فارس وغاضة بحيرة ساوة، لا صحة لهذه القصص كلها، وإنما ذكرت ثلاثة أمور من البشارات فيما يتعلق ومن انفلاق البرمة في ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن ننتقل إلى الدروس والعظات والعبر من هذه المسألة. هذه مسألة تاريخية يحفظها الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور، لكن ما هي الدروس والعظات من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأرجو أن تربط الأحزمة، أرجو أن تربط الأحزمة، فإن الطائرة تستعد للإقلاع، أعني طائرة الكلام في مجال قد يرضي وقد لا يرضي، لكني أصوغ ما أريد أن أبين بأن لا علاقة ولا صلة بينه وبين الحق المنزل على النبي المرسل، لا كما تعودنا ضربات استباقية كالصواريخ والمدفعية، المولد حلال لا حرام، بدعة لا سنة، بدعة لا سنة، وما استفدنا شيئا، لكن نريد أن نؤصل وأن نضع هذه الجزئية في الموضع المناسب. ما هي الذكريات والدروس والعبر والعظات التي ننتفع بها ونحن نتذكر ونتذاكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فجر يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول ولد النبي فذلت الأملاك، ولد النبي فذلت الأملاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك. لو كان مجرد هز الرؤوس يترجم لنا حبنا وسعادتنا بمولد رسول الله لقلت لكم هزوا رؤوسكم يبارك الله لكم. الدرس الأول، عندما نتذكر ونتذاكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسجد لله شكرا، وتلهج ألسنتنا ذكرا وشكرا لربنا، الحمد لله الذي أكرمنا بمولد رسول الله وأكرمنا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تقدير الله أن يكون يوم مولده هو يوم بعثته وهو يوم نزول القرآن عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، عندما نتذاكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكثر من ذكر الصلاة والسلام على رسول الله، نكثر من ذكر الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. معترض يقول أعد علي العبارة، أعيد عليك العبارة، فالكلمات مسجلة عند الله ثم ها هنا في أجهزة في الحرم دقيقة. أعيد العبارة، عندما نتذكر مولد رسول الله ونتذاكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلهج ألسنتنا بالإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وليس من خصوصية ذكر المولد فحسب، بل لو ذكرنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للهجت ألسنتنا بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثالث، عندما نتذاكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدفعنا هذه الذكرى إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة خير الأنام. لن نضل، لن نزل، لن نغوى إن شاء الله، لن ننحرف عن الجادة، لن نحيد عن الصراط المستقيم. ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، تركت فيكم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الدرس الخامس، إذا ذكرنا مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتذكر تذكروا شدة نبينا وحبيبنا وأسوتنا على ماذا وعلى من؟ على من يخالف سنته وعلى من يخالف هديه صلى الله عليه وآله وسلم. من رغب عن سنتي فليس مني، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعيد شديد ما قيل في شارب الخمر ولا الزاني، وليس هذا تهوين من شأن هاتين الكبيرتين. إن الله احتجز بالزاي، إن الله احتجز أي حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. حديث عجيب وهو حديث صحيح. كيف هذا؟ ما قيل في شارب الخمر مع عظم جرم شرب الخمر؟ ليش يقول العلماء في شرح الحديث؟ لأن شارب الخمر بعدما يشربها يقول استغفر الله ارتكبت كبيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون، استغفر الله ارتكبت كبيرة. لكن المبتدع يقول أنا أذكر الله، أنت تنكر علي ذكر الله؟ هل يصح ذكر الله في بيت الخلاء؟ هل يصح ذكر الله في بيت الخلاء؟ ما يصح تعظيما لاسم الله ولذكر الله. يا أخي أنت تذكر الله، عد عد عد، لأنه في قواعد سأنبه عليها في درس للعقيدة. أنت تذكر الله بعدد لم يرد عن رسول الله، بهيئة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بكيفية لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في وقت لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مكان لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذكرى السادسة الآن، يعني اربط مظبوط، اربط الآن يعني ربط جامد، وكن منصفا متحررا، كن منصفا متحررا، زكي النفس طاهر القلب. المولد الشريف، ونحن نتذاكر المولد وتاريخ ميلاد حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت خمسة أمور هي غيض من فيض وقطرة من بحر حق وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا: أن نحبه من أعماق قلوبنا، وأن نؤمن به، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، أن نعمل بسنته، أن نجتنب البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن نعتصم بالقرآن والسنة. لكن الظاهرة الموجودة في، أنا أتكلم عن البلدان الإسلامية كلها، ظاهرة إحياء المولد الشريف. طبعا تعودنا دائما على قاذفات، يعني كما رأيتم إذا ما بدأت بالتبديع، تبديع المولد، فأنت لم تصح عقيدة الولاء والبراء عندك. يا أخي اصبر اصبر، أول مرة نبين للناس حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، ثم نقول وهم منصفون بعدما يعلمون حق وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، نقول لهم: أنا أسألك الآن يا أخي الحبيب، يا أخي الكريم، أيها الزائر، أيها المواطن، أيها الضيف الكريم، أيها الرجل الكبير، أقول لك بعد هذا البيان في حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا: المولد الشريف هل هو عادة أم عبادة؟ أريد حوار، العصر عصر حوار وعصر انفتاح، نبغى حوار. أقول حوار على الهواء مباشر. المولد، الاحتفال بالمولد عبادة ولا عادة؟ عبادة ولا عادة؟ عبادة. ليش عبادة؟ ماذا يصنع في المولد عند إخواننا، عند أحبابنا، عند المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن بعض الناس مشبع من يوم تقول مولد قال أعوذ بالله مكفر. سبحان الله، حتى لو قلت خرجنا من المولد بلا حمص برضو أنا بداعبك أقول لك ما في حمص ولا حلوى ولا عروس المولد. عبادة، لماذا حكمتم بأنها عبادة؟ لأن الناس يجتمعون في ليلة مولده، شوف، يخصون الليلة بصلوات، بصلوات وتسليمات، الصلوات عبادة، صلوات وتسليمات عبادة، ها، بذكر والذكر عبادة، بتسبيح والتسبيح عبادة، بحركات يتعبدون لله بها يعتقدون أنها عبادة، بضرب بالدفوف يقولون هذا الضرب من العبادة لأنه ينشط. فالإنسان إذا ذكر هكذا من غير هز ما الذي يصيبه؟ يصيبه الكسل، فلا بد أن يذكر مهتزا. شوف، تركب على هذه المخالفة مخالفة، قالوا ولو اهتز جسده لا بد وأن يسمع إيقاعا ونغمة تعينه على طاعة الله. إيش تفعلون؟ قال اضرب بالدف. قالوا ونحن جلوس، ليس من الأدب ذكر الله مع الجلوس، قوموا لله قانتين. قاموا مع الضرب بالدف. طيب قاموا وتحركوا وبرضو جان النوم والنعاس، فإيش نفعل؟ ارقص رقص إلى درجة السقوط والانهيار. هذا عبادة ولا عادة؟ طيب على آخر الليل بعد الذكر وبعد الصلوات والتسليمات وقفوا قبل أن يتعشوا ويتغدوا، لماذا وقفتم يا قوم؟ قالوا اسكت، وقفنا حضرة، لأن حضرة المصطفى سيحضر هذا المولد الشريف. إيش هذا يا أخواننا يا أحبابنا؟ أناشدكم الله، ما هذا السلوك؟ ما هذا المنهج؟ ها، بالله عليكم، هل صنع نبيكم وهو أقرب الناس وأعلم الناس بربه وأتقاهم لله هذا الصنيع؟ بالله عليكم أناشدكم الله. ومما يزيد الطين بلة أن إحدى الحكومات الغربية في ألمانيا، بينما تجد تلك الحكومة إذا قيل نريد مركزا إسلاميا للدعوة إلى الله، تحفيظ القرآن، تعليم السنة، قالوا مسألة فيها نظر، وإذا تقدم العدد والنفر بمولد قالوا خذوا هذا الدعم، دعم بلا حدود. العوام عندهم مثال يقولون لو كان فيها خير ما رماها الطير، هذه اللقمة التي رمى لك الطائر لو كانت مشبعة ودسمة ومتكاملة للطائر ما رماها عليك، ما رماها عليك. فيا أخي الحبيب بارك الله فيك ولك وعليك، يا أخي الحبيب بارك الله فيك ولك وعليك، والله لا نكفر، والله لا نبدع تبليعا مطلقا، ولكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطر. أحد الطلاب الصغار، أحد الطلاب الصغار في السنة السادسة قال، سألني قال أنا يعني تحيرت، مدرس في المدرسة واحد يقول لي المولد حلال وعبادة من أعظم العبادات لرب الأرض والسماوات، والآخر يقول بدعة. يقول يا شيخ أنت إيش رأيك؟ أنا والله بدي أجن، ها، إذا الكبار يحفروها الكبار ويقع فيها الصغار، ها. قلت له أنا أسألك يا حبيبي يا بني، أسألك إذا هذا الشيء لم يفعله رسول الله ولا الصحابة ولا التابعون، ها، هل نفعله ولا ما نفعله؟ قال لا والله. شيء ما فعله رسول الله ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، لا والله أنا ما أخاطر ولا أغامر، ما أفعله. أيدرك صغارنا ما لم يدركه كبارنا، عقلاؤنا، حكماؤنا، محبون لنبيهم الأسوة والقدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا التمسك والاعتصام بالقرآن والسنة. لا تقل عادة، لا تقل عادة، فوالله لقد قامت في القرن الخامس والسادس على يدي أحد التركمانيين من السلاطين، وفعل في ذلك اليوم فعلا أنفق 300,000 دينار، أنفق 300,000 دينار وذبح ما لا يحصى من الرؤوس والإبل والأحصنة والدجاج والولائم. ثم لما انتهت الصلاة والسلام على خير الأنام قاموا على آخر الليل يرقصون. وأحد الإخوة ممن دعي إلى وليمة قال، قلت لهم يا أخوان العشاء جاهز، العشاء جاهز، تفضلوا العشاء. قالوا يا جاهل اسكت، نحن ما نتعشى حتى يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حضر للصحابة ولا التابعين، يحضر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن هذا على خلاف شرع الله، وعلى خلاف هدي رسول الله، وعلى خلاف كتاب الله والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاعتصام بالقرآن والسنة حتى لا ندفع عن حوض رسول الله، وهو القائل كما روى مالك في الموطأ: أما إنه ليذادن رجال من أمتي عن حوضي، ليذادن ليدفعن عن حوض رسول الله. فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. أسئلة، أقول أسئلة الأيام التي خلت. هذا أحد الإخوة يسأل عن أمر مهم وهو سنة، يقول في تسوية الصفوف والتصاق الأقدام ببعضها، ويلفت النظر إلى ما يقع في صفوفنا الآن من فرج، وهذه الفرج تدخل فيها وبينها الشياطين. من أصح ما ورد فيما يتعلق بتراص، الله أكبر.